بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول: باب البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه، نحو جاء زيد أخوك، فزيد لما تقول جاء زيد أخوك جاء فعل ماضي، زيد الفاعل، ما هيك؟ لكن أنت قلت جاء زيد أخوك، أخوك تابع لزيد، لكنه مقصود بالحكم أيضا، بمعنى أنه أخوك هو زيد، هو الذي جاء، ما هيك؟ يحكم بمجيء زيد ويحكم بمجيء أخيك، لأن زيدا هو أخوك، ما هيك؟ هذا يقال له التابع المقصود بالحكم من غير واسطة، ما في شيء بين زيد وأخوك، ما في أي، ما في ولا واسطة، لا يوجد واسطة بينه وبين متبوعه، هذا يقال له بدل. جاء زيد أخوك، فزيد فاعل وأخوك بدل من زيد، بدل كل من كل، بدل كل من كل، يعني أخوك هو زيد وزيد هو أخوك. أيوه. هذا يسمونه بدل كل من كل. أيوه. ويسمى البدل المطابق، لأن المراد من الثاني هو الأول، ويقال له أيضا البدل المطابق، لأن الثاني هو الأول، الأول هو الثاني. أيوه. لأن المراد من الثاني هو الأول بعينه، المراد هو نفسه. إذا أبدل اسم من اسم نحو جاء زيد أخوك، أو فعل من فعل نحو إن تصلي تسجد لله يرحمك، يرحمك، يرحمك، إن فعل الشرط، يرحمك جواب الشرط مجزوم، إن تصلي تسجد لله، تسجد بدل من تصلي، لأن المراد بتسجد تصلي، فهذا أيضا بدل، بدل فعل من فعل، يعني كما أنه يكون بدل اسم من اسم جاء زيد أخوك، كذلك يكون بدل فعل من فعل، إن تصلي تسجد لله يرحمك مثلا. وين البدل هون شيخ؟ إن تصلي تسجد لله، تسجد بدل من تصلي. تبعه في جميع إعرابه، إذا البدل يتبع المبدل منه في جميع إعرابه، لفعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، لذلك تسجد الذي هو تابع له بدل منه أيضا مجزوم، ما قلت تسجد، إن تصلي تسجد، لأنه يتبعه ذاك مجزوم فيكون هذا مجزوم. جاء زيد أخوك، زيد مرفوع، أخوك يكون مرفوعا، وهكذا. تبعه في جميع إعرابه رفعا ونصبا وخفضا وجزما، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل الكل من الكل، والبدل المطابق، هذا اللي ذكرناه أولا، الذي يكون المراد من البدل منه عين المبدل منه، المراد من البدل عين المبدل منه، وهو ما كان الثاني فيه عين الأول، نحو جاء زيد أخوك، أخوك هو زيد وزيد هو أخوك، وبدل البعض من الكل، وهو ما كان الثاني فيه بعضا من الأول، بعضا من الأول، قسم من الأول، نحو أكلت الرغيف ثلثه، أحيانا تقول أكلت الرغيف ثلثه. نعم. هون أكلت فعل مضارع، فعل ماضي، والتاء فاعل، والرغيف مفعول به، وثلث بدل من الرغيف، بدل بعض من كل، لأن الثلث هو بعض الرغيف ليس كله، ليس بدل اجتماع، ليس بدل مطابقا، ولا بدل كل من كل، بدل بعض من كل. وبدل الاشتمال، أما بدل الاشتمال فهو أن يكون بينهما علاقة غير علاقة الكلية والجزئية. أكمل. هو ما كان الثاني فيه بينه وبين الأول ارتباط بغير الكلية والجزئية، والجزئية نحو نفعني زيد علمه. العلم ليس جزءا من زيد، هو صفة قائمة بزيد لكن ليس جزءا منه، حجم منه جسم، ليس جزء ولا هو كل زيد ولا هو زيد، إنما هو صفة قائمة بزيد. مثل هذا نفعني زيد علمه يقال له بدل اشتمال. نفع فعل ماض مبني على فتح ظاهر على آخره، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، علمه بدل من زيد مرفوع لأن البدل يتبع المبدل منه، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جمع بالإضافة. هكذا. وبدل الغلط وهو ما ذكر فيه الأول غلطا، ما لا يعني سبق لسان، أيوة، لا يكون هو المراد، ثم ذكر الثاني لإزالة ذلك الغلط، أو غلط الشخص ذكر كلمة فتبين له أنها ليست الكلمة التي هذا محلها فيذكر ما بعدها لإزالة الغلط. نحو ركبت زيدا الفرس، ركبت الفرس، قال ركبت زيدا الفرس، هذا الثاني يقال له بدل من زيد وهو بدل غلط. ركبت زيدا شو اعرابه؟ وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى للأقسام الأربعة بقوله نحو قولك قام زيد أخوك، فزيد فاعل وأخو بدل منه، بدل كل من كل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه، وأكلت الرغيف ثلثه، فالرغيف مفعول به لأكلت، وثلث بدل منه بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، ونفعني زيد علمه، وإعرابه نفع فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وزيد فاعل نفع مرفوع بالضمة الظاهرة، وعلم بدل اشتمال من زيد، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، ورأيت زيدا الفرس، فزيدا مفعول به لرأيت، والفرس بدل غلط أي بدل من عن اللفظ الذي ذكر غلطا، وهو المراد بقوله أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. المراد من قوله فأبدلت الإبدال اللغوي، هلا هون لما قال أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه ما عاد عم يحكي عن البدل اللي هون، قصده أبدلت يعني بدل ما تقول فرس قلت زيدا، هذا قصده بالمعنى اللغوي، ما عاد عم يحكي بالمعنى الاصطلاحي البدل الذي هو من التوابع في النحو. فأبدلت الإبدال اللغوي وهو التعويض، هذا عوضت زيدا من الفرس، بدل الفرس قلت زيد، والمعنى عوضت زيدا عن الفرس الذي كان حق التركيب جان به بدون لفظ زيد. فلا ينافي أن البدل في الاصطلاح في هذا التركيب هو الفرس لا زيد، فلا اعتراض، يعني ما في اعتراض أنه قال أبدلت كذا، أصل الإبدال اللغوي هو هذا، هو فلا اعتراض على المصنف بأن البدل هو الفرس لا زيد، فكيف يقول فأبدلت زيدا منه؟ وحاصل الجواب أن مراده دال اللغوي، أيوة خبر، إن لا الاصطلاحي، واللغوي نعت للإبدال لا الاصطلاحي، ولا هون شو بتكون عربية، الإبدال اللغوي لا الاصطلاحي، لا حرف نفي، بس شو محلها هون، شو وظيفتها، حرف عطف، هاك مش قلنا لا، واللغوي والاصطلاحي معطوفة على اللغوي مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. على اللي جاي بعدين باب منصوبات الأسماء.